يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هنا نداء بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا، حين ينادي الحق المؤمنين به بالإيمان، هذه هي حيثية التكليف. يعني أنا لم أكلف من لم يؤمن بي، أنا لم أقتحم على أحد إلا إذا كان قد آمن بي وأيقن أني إله حكيم قادر. ولهذا إذا دام آمن بي فأصبحت مسؤولية حركته عندي، فأنا أوجهه، ولكني لا أوجه من لم يؤمن بي. يبقى ساعة ما بقول إيه بقى؟ يا أيها الذين آمنوا، أجسب لا تقولوا هذا نهي، لا تقولوا راعنا، فكأنها كانت مقولة كانوا يقولونها. وبعد ذلك ماذا حدث؟ والله ينهاهم أن يقولوها، والله ينهاهم. إذن فمستلزمات الإيمان بالله أن يستمعوا إلى قول الله لا تقولوا راعنا، وقولوا بدلها انظروا. راعنا يعني دي بنقولها احنا، يعني رعينا يا سيدي، مش بنقولها رعينا، يعني تفقدنا، يعني لاحظنا، يعني راقبنا، يعني صنا. رعاك الله حافظها، ومنه مأخوذ مادة الايه الرعاية، وكل راعي مش كده؟ مش كده؟ المرأة راعي والرجل راعي والإمام راعي، إلا مأخوذة كلها من ايه؟ شوفوا بقى ازاي كل المادة مأخوذة من راعي الغنم. ليه؟ لأن راعي الغنم ده في الأمة المتبدية عايز تلتمس لها مواقع الكلى، يعني مش كل حتة فيها زرع وكل حتة فيها خضرة، تقعد بقى علشان تعرف الحتة دي النهاردة فيها كلى والحتة دي ما فيهاش، ودي تتنقل من هنا ودي تتنقل من هنا، وبعد ذلك دي بقرون ودي بتنطح التانية واللي كده تسوسها، ولا مسألة عملية ايه؟ ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا راعى الغنم. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، يعني على نصيب أخذ منهم، كأن رعاية الغنم دي هي الأصل في الإيه؟ في الرعية والراعي وكلها. طيب لماذا استبدل الحق سبحانه وتعالى بكلمة راعنا مقولة لهم؟ انظرنا، لها قصة. ايه القصة؟ قصة ان اليهود عندهم في العبرانية والسريانية الكلمة دي معناها الرعونة، معناها الرعونة. فكانوا اذا سمعوا من صحابة رسول الله راعنا يجعلونها وسيلة ليدس السباب على ضوء هذه الكلمة. فأراد الله أن لا يدع لهم هذه الفرصة، وقال اتركوا هذه الكلمة حتى لا يجدوا وسيلة لستر نواياهم السيئة في أن يجعلوها كلمة سب لرسول الله، يعني سدوا الذريعة دي. وبال راعنا قولوا ايه؟ وبعد ذلك قال اسمعوا، كونه يقول لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ويدي لهم البدل، وبعدين يقول لهم اسمعوا، لانه كان سبق قال ان المفارقه دوكم يقولوا سمعنا وعصينا. يبقى اسمعوا سماع ايه؟ سماع طاعه. وسماع ايه؟ تنفيذ. سعد بن معاذ سمع واحدا من اليهود يقولها لرسول الله ففهم مراده، لأنه كان يعرف لغته. فلما فهم مراده قال والذي نفسي بيده لو سمعتها منك مرة أخرى لضربت عنقك. قال أولستم تقولونها؟ أهي يعني بتبقى محرمة علينا وحلال لكم أنتم بتقولوها للنبي؟ إذن فقد يتحد اللفظ المقول ولكن النية في القول تختلف. النية في القول تختلف. فقال الله ليقطع الذريعة، قال ما تقولوش الكلمة دي خالص، علشان يبقى يفهم اللي يقولها يبقى يقصد الايه، اسمها سد الايه، سد الذريعة. ولذلك في سد الذريعة دي يقولك لا تجعل لعدو الله مجالا، اي حاجة كده وقفهم. ولذلك يقول لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني ما تجرؤهمش، ما تسبوش الالهه اللي بيعبدوها علشان ايه، ما يسبوش هم عشان ما يقعدوش يسبوا الايه، لا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله ايه عدوا بغير. وانظرنا هي معنى راعينا ولا لا، هي معناها وديا ادت وليس لها نصير عندهم ليتمحلوا فيه، احولوها المعنى الثاني. وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. الله كأنه هنا إيه المقابل هنا، الكافرين الذين إيه يقولونها وللكافرين عذاب إيه،